الرسالة اللي بعدها أيضا في أم الكتاب. نعم. هذه مسائل مستنبطة. عنوان الرسالة؟ رسالة الفوائد المستنبطة من أم الكتاب. نعم. هذه مسائل مستنبطة من سورة الفاتحة. استنبطها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الأولى: إياك نعبد وإياك نستعين، فيها التوحيد. الثانية: اهدنا الصراط المستقيم، فيها المتابعة. الشيخ الآن بيجيب أصول الدين كله من الفاتحة. والفاتحة ما سميت أم الكتاب إلا أن كل ما في القرآن مفصل فيها مجمل. الآن أليس أصل الدين الإخلاص والمتابعة، التوحيد والمتابعة، لا إله إلا الله محمد رسول الله من الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين الإخلاص، التوحيد، لا إله إلا الله، اهدنا الصراط المستقيم، المتابعة اللي هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اجتمع أصلي الدين في الفاتحة. وأيضا الثالثة: أركان الدين، الحب والرجاء والخوف، فالحب في الأولى والرجاء في الثانية والخوف في الثالثة. كذلك الدين يقوم على ثلاثة أركان: جناحين ورأس، جناحين ورأس، كلها موجودة في أول فاتح. الحمد لله رب العالمين، فيها الحب، لأنك تحمد على إحسانه وتحمد على جماله وتحمد على كماله وتحمد على نعمه، فأنت كل ما قلت الحمد لله رب العالمين ازداد، تزداد حب لله. الثانية: الرجاء، الرحمن الرحيم، ما اكتفى بصفة واحدة جل وعلا من الرحمة حتى كررها، الرحمن صفة ذاته والرحيم صفة فعله، فهذا فيه الرجاء، هو الممتلئ رحمة ورحمته تسبق غضبه، فما تقنط ولا تيأس. الثالثة: الخوف، الجناح الثاني، وهي مالك يوم الدين، يوم الدين وما فيه من الأهوال، والمالك له واحد، ما ينفعك لا شفيع ولا حميم ولا خليل ولا شيء، فيكون هذا خوف. فكل ما قلت الحمد لله رب العالمين زاد حبك، الرحمن الرحيم زاد رجائك، مالك يوم الدين زاد خوفك، وبهذا يطير الطائر، طائر الإيمان يطير. ولذلك حتى الطائر في الرؤيا يعبر بالإيمان، إذا رأيت طائر أو شيء في الغالب يعبر، يعني كثير من يعبر بالإيمان والدين الطائر. وفي أحد الصحابة رأى الطائر اللي دخل في جوفه وغيره، والروح أيضا كذلك، فالطائر يطير بهذا. كل ما تقرأ الفاتحة بيقين يزداد ويطير الطائر بالحب والخوف والرجاء أيضا. نعم. الرابعة: هلاك الأكثر في الجهل بالآية الأولى، أعني استغراق الحمد واستغراق ربوبية العالمين. كذلك هلاك أكثر الناس في الجهل بالآية الأولى، الحمد لله رب العالمين. ليش؟ قال الشيخ: لا يستغرقون في الحمد، والحمد تقدم أن الشيخ شرحه، غير المدح وغير الشكر، ولا يستغرقون في ربوبية رب العالمين. فأنت إذا قلت الحمد لله رب العالمين وقلتها بيقين ما تهلك، أكثر الناس هلكوا فيها، لا يشكرون ولا يحمدون ولا يوحدون الرب ولا يعرفون أنه رب العالمين، هلاكم بسبب هذا. فأنت اعرف، اعرف فضل الله عليك، الحمد لله رب العالمين. قال عمر بن عبد العزيز: تعاظمت نعمة الله علي، ما أنعم على بشر مثلي، أول شيء أن الله هداه للإيمان في حياته وعطاه الخلافة، يعطاه الدنيا، فيقول ثقل عليه كيف أحمد ربي، يعني نعم، أبغى أي شيء بس أني أستوفي الحمد أو أقوم بواجب من الحمد. فوجدت الله عز وجل علمنا في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ووجدت داود وسليمان أعطوا أكثر ما أعطيت، ورضي الله منهم بأن قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فالإنسان إذا حمد الله من قلبه ينجو، وإذا ترك الحمد أو غفل عنه يهلك. كذلك الخامسة: أول المنعم عليهم وأول المغضوب عليهم الضالين. كذلك تدبر في هذه، أول المنعم عليهم الأنبياء والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خليك على جادتهم، صراط الذين أنعمت عليهم، أول المغضوب عليهم اللي يعلمون ولا يعملون، أول الضالين اللي يعملون ولا يعلمون، تحذر من هذا وهذا، وبهذا تنجو في الدنيا في المسائل الصغيرة والكبيرة وفي كل شيء في حياتك، فكر في هذه الأقسام الثلاثة. نعم. السادسة: ظهور الكرم والحمد في ذكر المنعم عليهم. سبحان الله العظيم، في ذكر المنعم عليهم تجلى الله باسم الكريم واسم الحميد، هو اللي أنعم عليهم وهو اللي تكرم عليهم وهو اللي جعلهم على الصراط. هو وش قال هناك؟ قال المغضوب والضالين، لكن هنا قال أنعمت، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، لأنك أنت تخاطب الله عز وجل، والله عز وجل هو اللي أنعم عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فيتجلى اسم الكريم، أنت ليش ما صرت مجوسي؟ أحد عرف وش تولد؟ ليش ما صرت اندوسي؟ ليش ما صرت يهودي نصراني رافضي صوفي تبليغي إخواني مشرك بلى، ليش؟ من اللي حطك على الصراط؟ من اللي أنعم عليك؟ الله. فيظهر بصفة الكرم ويظهر بصفة الحمد. وبالمقابل نعم السابعة ظهور القدرة والمجد في ذكر المغضوب عليهم والضالين. أما هناك يظهر القدرة، أن القدر قدرة على العباد وعلمه بالعباد ومجده التام، يهدي من يشاء بعلمه وبفضله، ويضل من يشاء بعلمه وبعدله، ففيه القدرة. ولذلك مهما تفكرت في هذه الكلمة قول الصحابة القدر قدرة الله على العباد، عرفت أن هذا هو اختصار الأمر كله، يهدي من يشاء يضل من يشاء، ما حد يتحكم عليه، ما حد يعقب على حكمه، ما حد يفتات عليه، هو القاهر وهو القادر وهو المجيد، المجد كل له. فيظهر هذا في أنه جعل هؤلاء مغضوب عليهم، جعل هؤلاء ضالين وما ظلمهم، لكن يتجلى باسمه القادر، أن ما حد يأخذ بيده. اليهود أعلم الناس ما يأخذون بيدهم، ما في أحد يأخذ الهداية بيده أبدا، حتى يكون الله يهدي، فيكون هو القادر كل شيء بيده وهو المجيد، سبحان الله تتجلى فيها. نعم. الثامنة دعاء الفاتحة مع قوله لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. نعم، دعاء الفاتحة العظيم، لكن تذكر دائما حديث إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهي. إذا كنت من سنوات وأنت تقول الذين صلوا المستقيم صلاة الذين أمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين، وين يستجيب الله لك؟ ولا حتى تفكر فيها ولا تعرف معانيها ولا، وبس كأن شيء تعودت عليه ما له معنى. لا يستجيب الله الدعاء من قلب الله غافل، وأنت أحوج ما تكون لهذا الدعاء. نعم. التاسعة قوله صراط الذين أنعمت عليهم فيه حجة الإجماع. هذا فيه حجة الإجماع، إن الذين أنعمت عليهم لا يجتمعون على ضلالة، الذين أنعمت عليهم لا يجتمعون على ضلالة، لأنهم منعم عليهم وعلى صراط، ففي حجية الإجماع. نعم. العاشرة ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. منين أخذها؟ ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. أنعمت. كلها كل الفاتحة، لكن اهدنا، لولا أن هداك ما عرفت، لو وكلك نفسك وقال يلا اهد نفسك ما هديت نفسك ولا حتى تعرف شيء. اهدنا الصراط المستقيم، كذلك المغضوب عليهم وكلوا لأنفسهم فغضب عليهم، الضالين وكلوا لأنفسهم فضلوا، الله عز وجل ما جبرهم على الضلال، ما جبرهم على الغضب، خذلهم، وشوف نتيجة الخذلان، تركهم لعلمه بهم، وشوف ايش سووا. ففيه إن الإنسان لا يكل إلى نفسه، كذلك إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين حتى في الهداية. فالفاتحة كلها تدل على خطورة أن يوكل الإنسان إلى نفسه طرفة عين أو جزء من الثانية. نعم. الحادي عشر كذلك أنعمت. نعم. ما فيها من نص على التوكل. هذا منين أيضا؟ التوكل، إياك نستعين، اهدنا، تتوكل عليه وتقول اهدنا، أنعمت أيضا، كلها تدل على أنك تتوكل عليه في الهداية، في الثبات، في النجاة من صراط المغضوب عليهم والضالين، لا تتوكل على نفسك وتتوكل على الله. نعم. ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك. منين أخذها؟ إياك نعبد، إياك نعبد، وأن كل الأمم هذه اللي تدخل مع الله غيره هي مشركة، حتى يوحد ويخلص ويفرد ويجرد. نعم. الثالثة عشرة التنبيه على بطلان البدع. منين أخذها؟ الصراط، الصراط واحد والباقي بدع، الصراط واحد والباقي بدع كله، بطلان البدع. نعم. كذلك الرابعة عشرة آيات الفاتحة، كل آية منها لو يعلمها الإنسان صار فقيها، وكل آية أفرد معناها بالتصانيف، أفرد معناها بالتصانيف، والله سبحانه وتعالى أعلم. كل آية من الفاتحة لو تعطيها حقها تصير فقيه، آية واحدة تصير فقيه، الحمد لله رب العالمين، لو بس تعطيها حقها تصير فقيه، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نستعين، هذه السورة هذه سبحان الله العظيم ينفد الدار وما نفدت عجائبها. والقرآن كله مجموع في الفاتحة، كل القرآن مجموع في الفاتحة.